بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة والأهلية والنبوة والتأهيل الإلهي للأنبياء عليهم السلام، بحيث تقام به الحجة على أقوامه، وتلك الصفات الكثيرة العظيمة التي يميل إليها كل البشر إلا الحاقدون الذين تمنعهم عن رؤيتها أحقادهم وأمراضهم النفسية. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول البدائل، يعني مما يعرفنا عن جمال الأنبياء وجاذبية الأنبياء وعظمة الأنبياء وعبقرية الأنبياء، أولئك الذين طرحوا أنفسهم بدائل عنهم، والفرق الكبير بينهما. وكما يقال أن شدة ضوء القمر لا ينظر، أو شدة نور الشيء لا يظهر إلا في الظلام، عندما يكون الظلام دامسا تظهر قيمة النور. وهكذا عندما يقارن الأنبياء بأولئك بتلك البدائل تظهر عظمة الأنبياء، رحمتهم، أخلاقهم، حكمتهم، لطفهم، كل الصفات. طبعا هذا يسري في الأنبياء عليهم السلام، ويسري كذلك في ورثته، ويسري كذلك في البدائل الذين واجهوا الأنبياء أو بدائل الذين يواجهون ورثته. نفس الشيء، يعني مثل ما كان أبي جهل في عهد رسول أبي جهل وأبي سفيان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من وقاحة ومن أخلاق سيئة ومن قسوة، كذلك كان معاوية مقارنة بالإمام علي، وكيف كان طاغية، كيف كان مستبدا، كيف كان ظالما في مقابل عدل الإمام علي ورحمته وأخلاقه وحكمته وكل الصفات الكريمة فيه. وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر عن هذا الوصف، يعني وصف الأهلية وكون الأنبياء، يعني كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هؤلاء الأنبياء مصطفون مختارون، ليس فقط هكذا انتقاء عشوائيا، وإنما للصفات التي كانت وفرت فيهم بالإضافة إلى ذلك الإعداد الإلهي له، يعني هم فيهم صفات، وطبعا تلك الصفات أهلتهم للإعداد الإلهي. فسيد عبد الملك يذكر هذا عند حديثه عن الإعداد الإلهي للأنبياء عليهم السلام ومن جميع النواحي، حيث قال: الرسول يحظى بإعداد إلهي وصناعة إلهية، يصطفيه الله سبحانه وتعالى ويعده خصيصا لحمل هذه المهمة. هنا قد يقول البعض: أين العدل في هذا؟ يعني كيف يكون هذا؟ لو أن شخصا آخر اختير لا نجح، فيقال: لا، الله تعالى أول أعلم بما بهذا الأمر. يعني مثل ما يقام الآن مسابقات، يعني شخص يريد أن يلتحق مثلا بكلية الطب، فتقام مسابقة للطلبة لينظر من هم أهل لهذا الاصطفاء، اصطفاء الدخول لهذه الكلية. فالذين ينجحون في المسابقة هم الذين يصنعون أو يعدون ليصيروا أطباء. هكذا الأمر بالنسبة للرسل عليهم السلام. الله تعالى قبل أن يعدهم ذلك الإعداد الخاص تكون فيهم القابلية لذلك الإعداد. ولو أن غيرهم مثلا، لو أن مثل ما في كلية الطب، لو أن شخصا مثلا لم ينجح في المسابقة وكان مستواه ضعيفا، ثم دخل الكلية وحاول الأطباء والأساتذة إعداده ليصبح طبيبا، لما تمكن من ذلك ولا فشل في ذلك. لماذا؟ لأنه ليس له الأهلية، كلف بما لا يطيق. فلذلك عندما عزل هؤلاء الذين عن النبوة لكونهم، أو ذلك الإعداد الخاص لكونهم لا يستطيعون، حتى لو توفرت لديهم الصناعة الاستيفاء ذلك الإعداد الإلهي أو الصناعة الإلهية كما يذكر السيد عبد الملك، لما تمكنوا من ذلك. ولذلك هذا يتناسب مع العدل، وبالتالي اختيار الله تعالى مبني على علمه بهم وعلمه بسرائرهم وبما تختزينه نفوسهم وبقدراتهم، بحيث هذه الأمور جعلتهم أهلا لذلك الإعداد الإلهي الخاص. قال: اصطفيه الله سبحانه وتعالى ويعده خصيصا لحمل هذه المهمة والنهوض بهذه المسؤولية، ويعده على المستوى الذهني والنفسي، فيمتلك في واقعه النفسي والذهني من المؤهلات ما يجعله على مستوى هذه المسؤولية، فيكون أرقى إنسان لحمل هذه المسؤولية والنهوض بها على المستوى النفسي، على المستوى الذهني، القدرات الذهنية، القدرات الذهنية مثل الذكاء، مثل دقة الملاحظة، مثل التحليل، مثل النظر الثاقب، كل هذه الأمور متوفرة للأنبياء، القدرات النفسية، الملكات التي يعطيه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عن موسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. هذا الإعداد يدخل حتى في عملية الخلق والتكوين، أنه يمنح هذا المخلوق الذي يريده رسولا مؤهلات معينة ترتبط طبعا بجسده، ترتبط بقدراته، يحتاج إليها هذا الإنسان الذي سيتحمل هذه المسؤولية، لأن مسؤولية عظيمة. والله تعالى دائما في يعني في كل قضية يضع يكون الخلق متناسبا مع الهداية. الله تعالى مثلا عندما جعل طالوت قائدا أو ملكا على بني إسرائيل وصف أن له بسطة في العلم والجسم، يعني الجانب التكويني الجانب البيولوجي فيه متناسب مع الوظيفة التي كلف بها. فكذلك النبي يكون حتى في جانبه الجسماني مرتبط أو متناسب مع هذا الأمر. قال يمنح هذا المخلوق الذي، وهكذا بالنسبة للذكاء والقدرات الذهنية وغيرها، قال يحتاج لهذا الإنسان الذي سيتحمل هذه المسؤولية، لأنها مسؤولية كبيرة وعظيمة ومهمة، ولها مواصفات ومؤهلات ومعايير خاصة بها تفوق واقع أي إنسان من البشر ممن لم يخلقه الله لهذه المهمة، ولم يصطفه لهذه المهمة، ولم يعده لهذه المهمة. هذا أولا في عالم الخلق والتكوين. طبعا هذا الجانب الأول من الإعداد الإلهي، وهو توفير القابلية الجسمية لهذا الأمر. ولهذا الأنبياء كلهم هذه القوة. رسول الله كان شجاعا بحيث كما قلنا في المعارك كانوا يحتمون به لكونه في هذا الأمر، لم يكن ضعيفا ولا هزيلا بحيث لا يستطيع أن يتحرك، كانت لديه قوة، كان يسير المسافات الطويلة، يعني كم المسافة بين المدينة المنورة وتبوك، وسافر رسول الله إليها ربما في عمر 60 سنة، يعني 700 كيلومتر، كذلك بين مكة والمدينة، كذلك بين مكة والطائف، حركاته الكثيرة طبعا تحتاج إلى قدرة جسمانية خاصة، كيف كان يقوم الليل وفي كل النهار كان ينشغل بكل الأعمال الدعوية وغيرها، طبعا طاقات لا تنوء بها الجبال، وفي فترة قصيرة استطاع أن يواجه كل التحديات والإسلام ينتشر في كل الجزيرة العربية نتيجة فترة وفترة قصيرة جدا، ومن غير مساندات لا من دول ولا من جهات، بل كل الجهات كانت تحاربه. ولذلك كل هذا يحتاج إلى قدرات خاصة الله تعالى وفرها له، وطبعا كانت فيه الاستعدادية استعداد لذلك والقابلية لذلك. كذلك قال من ناحية التربوية، يقول ثم كذلك في الإعداد والتربية الإلهية يحظى بعناية خاصة ورعاية خاصة حتى الله تعالى يحميهم من الرواسب الموجودة في الجاهلية وغيرها. فقال ولذلك عادة ما يكون الرسل الأنبياء هم صفوة البشر، خير البشر، أزكى البشر، أطهر البشر، ويكون سجلهم في الحياة ورصيدهم السلوكي والعملي نظيفا وطاهرا ومتميزا وصالحا وسليما. ليس لديهم سوابق، ليس لديهم أشياء تنافي المروءة أو تنافي الأخلاق بحيث تصبح وسيلة أو أداة لدى الآخرين ليواجهوهم بها، بل كل سجلهم نظيف، ويحظون بالعصمة الإلهية، ويحظون بإعداد إلهي خاص. طبعا هذا هو الفهم السليم للنبوة، بخلاف كما قلنا الفهم الذي تأثر بالرواسب الجاهلية الإسرائيلية التي تسربت إلى تفاسير القرآن الكريم، فأصبح الأنبياء بصورة مشوهة جدا، والله تعالى اختارهم فقط هكذا، يعتبرون في اختيار الله اختيارا عشوائيا، ويعتبرون أصحاب الأنبياء أفضل من الأنبياء أنفسهم وأكثر حكمة، مثل ما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يصورونه دائما بصورة يعني صاحب الذي ليس له رأي، ثم يأتي غيره ويصحح له ويبين له ماذا يفعل، وكأن رسول الله فقط هكذا يعني اختير للرسالة. وطبعا أوردوها في بعض الأحاديث، لو كانت النبوة بعدي مثلا كانت لفلان من الصحابة، ويتصورون أنه كان يحذر رسول الله من شيء ويأمر بشيء فرسول الله يخالفه، ثم في الأخير يأتي الوحي متناسبا مع ذلك الصحابي ولا يتناسب مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا مثل ما قالوا أيضا عند ما يسمى برزية الخميس، عندما رسول الله صلى الله عليه وآله أمرهم أو طلب منهم أن يكتب كتابا لا يضل بعده أبدا، فوقف بعض الصحابة في وجه ذلك فالذين علقوا على هذا الشراح الذين شرحوا هذا الحديث يقولون كان من رحمة الله تعالى بالأمة أن لا يكتب ذلك الكتاب، وكان ذلك من حكمة ذلك الصحابي، يعني يعتبرونه أكثر حكمة من رسول الله. طبعا هذه كله نتيجة عدم فهم النبوة ومعنى النبوة، وكون النبوة هي إقامة للحجة على الخلق، فكيف يكون النبي أدنى ممن هم دونه؟ قال ويحظون بالعصمة الإلهية، ولذلك الله تعالى وصف رسول الله بأنه ما ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني طبعا سواء كانت أقواله أو كانت سلوكاته كلها تنبع من هذا البحر، يعني بحر الصفاء المعصوم، بحر كما قلنا المنابع الهادية، المنابع الصافية التي لم تختلط لا بالقدرات الشيطانية ولا بغيرها. قال ويحظون بإعداد إلهي خاص، وبالتالي عندما يأتي الرسول أو يأتي النبي لا يكون في واقعه النفسي متأثرا بما يتأثر به باقي البشر، لا يكون محكوما بالمصالح الشخصية، نبي منزه، قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني لا يسألهم أبدا أي أجر، لا أجر مادي ولا أجر معنوي، حتى الشكر لا يريده منه، لأنه متوجه تماما لله سبحانه وتعالى، لا يريد جزاء ولا يريد شكورا، لا يكون محكوما بالمصالح الشخصية ولا الاعتبارات النفسية التي يعاني منها بقية الناس، فلا ينطلق من خلال ما يتأثر به بقية الناس وهو يؤدي رسالة الله، بل يؤدي الرسالة الإلهية بتجرد تام غير خاضع أو متأثر بأي اعتبارات أخرى خارج مضمون هذه الرسالة، ذائب كما يقال عندنا في العامية فيما هو فيه، فان فيما هو فيه، مندمج تماما فيما هو فيه، صار يعني كله بحث عن الحق أو اندماج في الحق، لا يرى إلا الحق ولا يفعل إلا الحق، يدور مع الحق حيثما دار، وبالتالي ليس لديه أي اعتبارات خارج مضمون هذه الرسالة، خارج مضمون هذا الهدي، خارج ما يدل عليه هذا الهدي وما تحمله من مضامين وتوجيهات، بل إنه يكون أول من يلتزم بتلك الرسالة، حتى في تلك التكاليف الشاقة التي يكلف بها أول من يفعلها، ويفعلها بدقة، ويفعلها بتفان وبتجرد وبإخلاص، يفعله وهو محب لها وليس قلقا منها أو ضجرا منها أو منزعجا منها، بل يفعلها وهو يحب ذلك الأمر الذي كلف به، بل إنه يكون أول من يلتزم تلك الرسالة، من يؤمن بها، من يتأثر بها، من يتحرك من موقع القدوة في تطبيقها والالتزام بها والتأثر بها والعمل بها، فيتمثل هو في واقعه أرقى نموذج لحمل تلك الرسالة عقيدة، فكرة، روحية، التزاما عمليا وسلوكيا، يعني في كل الجوانب، سواء في فكره أو في عقيدته أو في سلوكه أو في وجدانه، يكون كل حياته مندمجة مع ذلك الأمر. ولذلك قلنا ما يسمى بالقرآن الناطق ينطبق على هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقرأ مع الآية الكريمة يندمج فيها كليا، يعيشها ولا يرددها فقط بلسانه، وإنما يعيش معانيها ويطبق معانيها بكل ما تقتضيه، إن كانت وعدا أو كانت وعيدا أو كانت أمرا أو كانت نهيا، وبالتالي حياته كلها تصبح مصداقا لتلك الآية الكريمة. ثم تحدث عن دور ذلك الإعداد في توفير الجاذبية وعدم النفور، وطبعا هذا كما ذكرنا مهم جدا، لأن العلاقة مع الأنبياء تكون علاقة حب وعلاقة وجدان وعلاقة ولاء، الولاء فيه كل شيء، فيه المحبة، فيه الاتباع، فيه كل شيء، ولذلك الرسل كانت فيهم هذه الصفات جميعا. يقول ولهذا يمتاز الرسل بما لا يوجد في غيرهم، ويمثل هذا عاملا جاذبا، فيفترض بنا أن ننشد إلى الرسل وأن ننشد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن ندرك هذه الميزة التي لن نجدها في غير الرسل الأنبياء عليهم السلام من بقية الناس. مثلا قد يتجه الناس يقول في الواقع إلى زعيم وطني أو زعيم قومي أو متفلسف أو مفكر هنا أو هناك في الشرق والغرب، ولكن كيف كان ذلك المتفلسف؟ كيف كان ذلك الزعيم الوطني؟ ذلك الزعيم القومي كيف كانت نفسيته، روحيته، رصيده السلوكي، اهتماماته، اتجاهاته؟ هل يمتلك ذرة من الرحمة التي تحل بها الرسل الأنبياء والذين هم أرحم الناس بالناس بعد الله، هل يمتلك تلك الحكمة، ذلك النقاء، ذلك الصفاء، تلك الطهارة، تلك المواصفات الكثيرة والكثيرة؟ إذن هنا فرق كبير لهذا الأنبياء عليهم السلام، يعني هم كل فيهم كل نواحي الجمال وكل نواحي الكمال التي ترغب العقلاء وأصحاب الحكمة وأصحاب الفطر السليمة باتباعهم، بخلاف غيرهم من البدائل الذين يمثلون الجانب العكسي في كل تلك القضايا. والحمد لله رب العالمين.